ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني الأمم الذين من قبلهم من الأنبياء والأباعين، فتنهم الله عز وجل، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بمعنى أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ولكن المراد بقوله فليعلمن الله الذين صدقوا بمعنى يظهر ويبرز علم الله سبحانه وتعالى أن هناك من يفتنون فيصدقون، وهناك من يفتن فيكذب، ويكون يعني من نتائج هذه الفتنة أن يرتد عن الدين، نسأل الله العافية والسلامة. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا قيل لماذا يبتلي الله عز وجل عباده بأنواع من الفتن في دينه؟ حتى يظهر الله عز وجل صدق الصادق وكذب الكاذب. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، أي يظنون هؤلاء الذين يعملون السيئات أن يفوتوا الله عز وجل أو أن يغالبوا الله؟ الجواب لا، ساء ما يحكمون، يعني ساء ظنهم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا، وذلك أيها المؤمن اصبر على ما أنت عليه من الإيمان والعمل الصالح، فإن هناك منتهى لهذه الدنيا، وأن هناك منتهى لعمرك، ثم بعد ذلك تفوز برضا الله وتسعد في جنة الله عز وجل. وهو السميع للأقوال العليم بالأحوال، ومن جاهد فإنما يجاهد مع نفسه، بمعنى أن عملك الصالح الذي تبذل فيه جهدا، أي عمل عمل صالح، فإنما هو لنفسك، من عمل صالحا فلنفسه. إن الله غني عن العالمين، هل ينتفع الله عز وجل بطاعتي طائع؟ الجواب لا، إنما طاعتك لنفسك، تقواك لنفسك، إيمانك لنفسك، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات جمعوا بين الإيمان والعمل، لنكفرن عنهم سيئاتهم، أي تمحى هذه السيئات كأن لم تكن، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون في الجنة. ووصينا الإنسان بوالديه، بعد أن ذكر الله عز وجل الإيمان به وتوحيده سبحانه، ذكر حق الوالدين، لأن حقهما من أعظم الحقوق على العبد بعد حق الله عز وجل، وذلك أن حق الوالد بالإنفاق، وحق الوالدة بالإشفاق. ووصينا الإنسان، أي عهدنا إلى هذا الإنسان بوالديه حسنا. وهذه يعني لماذا لم يوصي الله عز وجل الآباء أو الأمهات بالأبناء؟ لأن العاطفة عندهم قوية، ولذلك لا يقدم على أن يقاطع ولده أو يقاطع ابنته إلا من قسى قلبه، نسأل الله العافية. وكذلك انتكست فطرته، وإلا فإن الفطرة داعية إلى أن الأب يحنو على ابنه، والأم تحنو على ابنها، أما الولد فقد تأتيه من التغيرات ومن التأثيرات، خاصة من الزوجة، الزوجة تؤذي أم زوجها يعني بالحيل والفتنة ونحو ذلك، وهذا على سبيل المقال. وإلا هناك من النساء الصالحات القانتات التي يمتثلن أمر الله عز وجل ويبتعدن عن كل ما هو محرم. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. بمعنى الإحسان والبر والدعاء بالهداية، هذا موجود. أما إذا دعاك أبوك أو دعت أمك إلى شرك بالله أو إلى معصية، فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. إلي مرجعكم جميعا فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، يعني في جملة عباد الله عز وجل الصالحين. والصالحون جمع صالح، والصالح هو من قام بحق الله وحق عباده. ثم ذكر الله عز وجل يعني بعض الناس، حال بعض الناس تجاه الفتن. ومن الناس من يقول آمنا بالله، دعوة عن الله، فإذا قضي صيام أي ابتلي في دينه جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي جعل هذه الفتنة سببا في تركه الخير وفعله الشر أو في ارتداده عن الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. ومن الناس كما قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة وانقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولذلك الإنسان لا يخاف إلا ممن خلق وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا وقع وألجئ مكرها فإنه ينطق، وهذه رخصة. أما القلب فإنه ثابت ومطمئن بالإيمان كما تقدم. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، يعني جاءكم غنائم ونصر وفتوحات، قالوا إنا كنا معكم في ذلك، يريدون أن يشركوه. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، يعلم ما كله الضمائر سبحانه وتعالى، فيعلم الصادق ويعلم الكاذب، يعلم المؤمن ويعلم المنافق. ثم قال وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا طريقنا ولنحمل خطاياكم، يتهمون بهذه الأوزار وبهذه الذنوب التي تفعل، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون على هذه الدعوة. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وذلك أن من تبع إنسانا على شر أو في شر فإن هذا المتبوع له عليه إثم، وعلى من اتبعه لأنه هو الداعي، وذلك ذلك له عليه إثم كما جاء مصرحا في كثير من الأحاديث. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ثم ذكر الله عز وجل نماذج من قصص الأنبياء، ذكر قصة نوح وذكر قصة إبراهيم وذكر قصة لوط وذكر قصة شعيب وذكر قصة موسى، وأشار إلى ما حل بهم من عقوبات. وهؤلاء الأنبياء لو نظرنا في سيرهم هم أشد الأنبياء مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بلاء، ولذلك صبر عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعن بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال السلام الرسول في عام سورة العنكبوت، ووقفنا عند قول الله سبحانه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. ذكر الله سبحانه وتعالى قصة نوح، وبعدها قصة إبراهيم، وما بعدها من القصص كلها تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقتدي بأنبياء الله أولئك الذين هدى الله بهداه واقتدر. ولقد أرسلنا نوحا، ونوح هو من أولي العزم من الرسل، وهو أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى، وكذلك أنه من أشد الأنبياء ابتلاء. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم إلى توحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، أي إلا إعراضا ونفورا عن الحق. وقد بسط الله عز وجل هذه القصة في سورة هود وكذلك في سورة هود. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى توحيد الله، ونوع لهم الأساليب من الموعظة والتذكير والتخويف وغير ذلك من الأساليب النافعة، ولكنهم لم يؤمنوا، أكثرهم لم أو معظمهم لم يؤمن برسالة ولكن بعد ذلك أخذهم الله عز وجل بالطوفان، فأخذهم الطوفان يعني الماء جاء من السماء ومن الأرض حتى أغرقهم جميعا، وما نجا منهم أحد، ما نجا إلا نوح ومن كان معه في السفينة. قال فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة ممن ركبوا في السفينة، لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أن يدخل في هذه السفينة من كل زوجين اثنين، ولذلك بقي النوع الإنساني وكذلك الحيواني. وكذلك أن نوح هو أول من بنى السفن، أول من بنى السفينة هو نوح، ولذلك قال الله عز وجل وجعلناها آية للعالمين. إما سفينة نوح جعلها الله عز وجل عبرة وموعظة للعالمين لمن جاء بعده، لمن يعني في عصره ولمن جاء بعده، وقد قالوا إن هذه السفينة قد بقيت على جبل يسمى جبل الجوذي إلى أول الإسلام، ثم يعني اضمحل. وبعضهم قال وجعلناها آية للعالمين، أي جعلنا نوع هذه السفينة آية للعالمين، أي عبرة وتذكرة لهم، حيث أنها تجري في هذا البحر المتلاطم بهذه الأمواج. وبعض المفسرين قال وجعلناها، أي جعلنا هذه العقوبة، الضمير عائد إلى العقوبة التي عوقب بها قوم نوح عبرة للعالمين. ثم قالوا إبراهيم، يعني أرسلنا إبراهيم وهو إمام الأنبياء وخليل الرحمن، إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه واتقوه بالعمل الصالح، ذلكم خير لكم عند ربكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا، كانوا يعبدون الأصنام، وتخلقون إفكا، أي تدعون كذبا وزورا أنها شركاء مع الله سبحانه وتعالى، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، أي جرد منها كل أفراد الربوبية، لأن الله عز وجل هو المتفرد بأفراد الربوبية وحده لا شريك له، ولذلك قال فابتغوا عند الله الرزق، أي اطلبوا الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، واعبدوه واشكره له إليه ترجعون يوم القيامة، وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، وكذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى كعاد وثمود وقوم نوح، هؤلاء كلهم قبل قوم إبراهيم. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، البلاغ الواضح البين الذي به تقام الحجة. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، أولم يروا كيف يبدئ الله يعني يبدئه ابتداء الخلق ثم يعيده يعني يوم القيامة، إن ذلك على الله يسير سهل، قل سيروا في الأرض فانظروا نظر تفكر واعتبار كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، البداءة والإعادة لا يعجز ذلك الرب سبحانه وتعالى، يعذب من يشاء بعدله ويرحم من يشاء بفضله وإليه تقلبون تعودون سبحانه، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، يعني أنتم لستم مغالبين الله عز وجل لا في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله لا ولي ولا نصير، لا ولي واليكم ولا نصير ينصركم، والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته، أي لا تصيبهم رحمة الله عز وجل أبدا، حتى يقال لهم كما قال الله سبحانه وتعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فهنا يئسون من رحمة الله عز وجل، وأولئك لهم عذاب أليم. وهذا كله كلام إبراهيم عليه السلام قصه الله عز وجل على ما فيه من الموعظة والتذكير لقومه. ثم قال: فما كان جواب قوم إبراهيم له إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه. وهذه حجة العاجز وحجة الذي لا يقارع الحجة بالحجة. قال: إلا أن قالوا اقتلوا إبراهيم أو حرقوه، فأجمعوا أمرهم على أن تضرب نارا عظيمة لإحراق إبراهيم، وابتعدوا عنها مسافة بعيدة من شدة لهبها ومن شدة حرها. فألقوا فإن من سلم الجميع، فإذا هو في السماء طائر، جاءه جبريل فقال: ألك مني حاجة؟ قال: أما منك فلا، أما من الله فلا. فألهمه الله عز وجل أن يقول: من يعلم حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول: قالها إبراهيم حين ألقي في النار فأنجاه الله سبحانه وتعالى. فأوحى الله، فأمر الله عز وجل هذه النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك، فخرج منها يمشي. فهذه آية وعبرة. ولذا قال: فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هل توقف عن الدعوة؟ لا، لم يتوقف عن الدعوة، بل قال: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. وذلك أن كل مشرك يعبد إلهه إنما يعبده عن حب ورغبة وعن يعني مودة خالصة، وأشربت هذه المودة في قلبه، هذا في الحياة الدنيا. أما يوم القيامة قال الله: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يعني تتجاحدون فيما بينكم، ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فهذا شيء من دعوة نوح ومن دعوة إبراهيم عليه السلام. ثم ذكر الله عز وجل قصة لوط بإذن الله نذكرها في المجلس القادم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما زال الكلام موصولا في معاني سورة العنكبوت، ووقفنا عند قصة إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل: لا آمن له لوط، بمعنى أن أول من صدق بنبي الله إبراهيم هو ابن أخيه لوط، لذلك قال الله عز وجل: لا آمن له لوط. وقال: إني مهاجر إلى ربي. من الذي قال؟ إبراهيم أم لوط؟ إبراهيم عليه السلام. فآمن إبراهيم لوط بمعنى صدقه، وهنا يتم الكلام. ثم يستأنف كلام جديد يراد به إبراهيم عليه السلام، وقال إبراهيم: إني مهاجر إلى ربي. وذلك أنه ترك المكان والأرض التي فيها وهي العراق، وذهب إلى الشام. إنه هو العزيز سبحانه وتعالى، الغالب الذي لا يغلب، والقوي الذي لا أقوى منه، الحكيم في شرعه وأمره وتدبيره وخلقه سبحانه. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وذلك بعد أن كبر عليه الصلاة والسلام، رزقه الله عز وجل بالذرية الطيبة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب ابن إسحاق وابن ابن ابن ويعقوب هو إسرائيل. وجميع الأنبياء الذين جاءوا من بعد إبراهيم فهم من نسله، حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من نسل إبراهيم، من نسل إسماعيل ابن إبراهيم. والأنبياء من بعد إبراهيم كلهم من نسله عليه الصلاة والسلام، لذلك يلقب بأبي الأنبياء أي بعد. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا، ومن ذلك الذكر الحسن والثناء الجميل، وهو مما دعا الله عز وجل به فاستجيب له. ولذلك لم يذم إبراهيم في ديانة من الديانات السماوية، لا اليهودية تذمه ولا النصرانية تذمه، وزاده الإسلام تكريما له وتشريفا. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي في زمرة الصالحين، بل في مقدم الصالحون عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله عز وجل: ولوطا، أي أرسلنا لوطا إلى قومه، وقال لهم إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هذه الفاحشة الفعلة المتناهية في القبح، المتناهية في الفجور، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك كان قومه وهم من قبائل سدوم وقرى سدوم كانوا يفعلون هذا الفعل المخزي، وهذا الفعل الذي يدل على انتكاس في الفطرة، يذرون الإناث ويأتون الذكران من العالمين. وهذه الفعلة محرمة وهي جريمة من الجرائم، ومن يفعلها فهو يعني قد ارتكب ما يوجب قتله، بمعنى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول والمفعول به، ويستحق لعنة الله عز وجل، وكذلك عذابه في الآخرة. ولوطا إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يفعلون هذه الفعلة، وكذلك أنهم يشركون بالله عز وجل معه غيره في عبادته، فجمعوا بين السوءات وجمعوا بين القبائح وعظائم الأمة. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، كل من يمر بهم من المسافرين يقطعون طريقا، إما بالسرقة وإما بالفجور به، نسأل الله العافية والسلام. وتأتون في ناديكم المنكر، المكان الذي يجلسون فيه في الطرقات وغيره، يفعلون المنكرات في هذا الطريق، يأتي بعضهم بعضا جهارا مهارا، أو أنهم يفعلون ما يتنزه عنه الرجال من الأشياء التي ذكرها المفسرون عنهم كما أثرت عنهم، كأن أعزكم الله يتضاربون فيما بينهم، كذلك كل من يمر بهم يسخرون منه ويقنصون به، ونحو ذلك من الأفعال المشينة، وكذلك أنهم يصفقون التصفيق المشين، وكذلك أنهم يصفرون ما يزعجون المارة، ويأتون قبائح الأمور، وكذلك أنهم يحرشون بين الكلاب ويحرشون بين الدية، وكل هذه الأفعال تدل على قلة دين وكذلك ذهاب مروءة، نسأل الله العافية والسلام. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله، استعجلوا عذاب الله، ويقولون ذلك من باب التهكم والاستهزاء. إن كنت من الصادقين دعا الله عز وجل ربه لوط، قال: رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى بشروه بالغلام العليم وهو إسحاق، بشروا الله. وهذه القصة قد وردت في أكثر ما موضع من كتاب الله عز وجل، في هود، في سورة هود، وكذلك في سورة الداريات، وهنا: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية التي أرسل إليهم لوطا، وهي قرى سدوم، إن أهلها كانوا ظالمين بشركهم وبفعلتهم القبيحة. قال: إن فيها لوطا، يعني نبي الله عز وجل، وكيف يعذب الله عز وجل قوما فيهم نبي؟ قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، أي الباقين في العذاب، بمعنى أنها مهلكة كما يهلك قوم لوط، وهذه المرأة كافرة، امرأة لوط خانته في الدين، وذلك أنها كانت تدل قومها أو قوم لوط على فعل الفاحشة ونحو ذلك، نسأل الله العافية والسلام. حتى لما جاءه القوم، جاءه الملائكة على صور الرجال حساب الوجوه، دلتهم عليها. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، وذلك أنه يظن أنهم أناس، وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء، عذابا شديدا من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم، وذلك خروجهم عن طاعة الله، وهم كفر وفوق كفرهم الفسق، نسأل الله العافية. بعد أن دمرهم الله عز وجل ذكر أن ما بقي منهم آية بينة، ولقد تركنا منها آية بينة عبرة وموعظة واضحة للعيان لقوم يعقلون، لكل ذي عقل يفكر ويتدبر سخط الله وانتقم. وما هذه الآية التي يبقاها الله عز وجل في هذا البحر الميت؟ جعل الله عز وجل بحرا يعني لا حياة فيه، ليس فيه حيوان يعيش، وهو شديد المرارة شديد الملوحة، والناس الآن يذهبون إليه يسيحون فيه ويفرحون ويلعبون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم إلى ديار ثمود قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم تبكون، فإن لم تبكوا فتباكوا. وذلك أن الإنسان إذا مر على مثل هذه الديار أو هذه المحال التي حلت عليها لعنة الله أن يخرج منها بسرعة، وكذلك يتذكر نقم الله وعذاب الله مما يورث في قلبه الفزع والخوف من الله ومن عذابه سبحانه وتعالى. ومثلها كذلك الفراعنة في مصر في الأهرامات ونحو ذلك، يذهبون إليها. إذا كان ذهابك إلى مثل هذه الأماكن من باب الاعتبار والاتعاظ من هؤلاء القوم الذين أهلكهم الله فهذا جائز، أما أن تذهب إلى هذه الأماكن من باب اللعب واللهو والسياحة كما يقولون فهذا محرم، لا يجوز للحديث الذي سمعته. وإلى مدين أخاهم شعيبا، يعني أرسلهم الله عز وجل، ومدين اسم موضع وهو الآن جنوب الأردن، فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، والرجاء هنا بمعنى الخوف، وخافوا اليوم الآخر من أهواله وشدائده، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ماذا كان يفعلون قوم شعيب؟ من يعرف؟ أيوه، كانوا ينقصون الكل والميزان، وكذلك مع شركهم بالله عز وجل، فجاءهم بالأمر بالتوحيد أن يعبدوا الله واتقوه، وجاءهم كذلك بالنهي عن هذا الغش وهذا الخداع، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين لا حراك بهم. وعاد أرسل الله عز وجل إليهم نبيه ورسوله هودا، وثمود أرسل الله عز وجل إليهم نبيه ورسوله صالحا، وقد تبين لكم من مساكنهم، يعني كيف فعل الله عز وجل بهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم بشركهم وصدهم عن سبيل الله، قال فصدهم أي الشيطان عن السبيل عن الطريق الواضح، وكانوا مستبصرين، وذلك أنهم كانوا يروا أنفسهم أنهم ذو رأي وذو بصر، ولكن هذا ما أغناهم عن عذاب الله عز وجل وما نفعهم لما كفروا. وقارون صاحب المال من بني إسرائيل من قوم موسى، وقد قص الله عز وجل قصته في سورة القصص. وفرعون رمز الظلم والطغيان في ذلك العصر، وهو فرعون موسى أي الذي أرسل إليه موسى وهارون، وهامان وزير فرعون وزير سوء في صمال العافية. ولقد جاءهم موسى بالبينات بالأدلة الواضحات، رآها فرعون بعينه، ورآها هارون، ورآها قارون وجنودهم، رأوا هذه الآيات بعينهم جهارا نهارا، رأوا هذه الآيات ومع ذلك لم يؤمنوا، فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، يعني سابقين الله عز وجل، يعني لا يفوتون الله. فكلا أخذنا بذنبه، هذه سنة الله عز وجل في كل ظالم. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، وهي الريح أو الحجارة التي فيها حصباء، وهي الحجارة الصغيرة. ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض مثل قارون، ومنهم من أغرقنا مثل قوم نوح وكذلك فرعون، وما كان الله ليظلمهم، بمعنى أنهم فعلوا ما فعلوا بسبب عذبهم الله عز وجل بسبب فعلهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما ذلك الكلام موصولا في معاني سورة العنكبوت، ووقفنا عند قول الله عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذه الآية يبين الله عز وجل فيها بطلان الشرك وإثبات التوحيد، لأن المشركين رجعوا إلى ما هو أضعف من بيت العنكبوت، وبيت العنكبوت هو كما قال الله عز وجل أوهن أي أضعف البيوت، وذلك أن أي شيء يؤثر عليه. فكذلك المشركون عندما اتخذوا هذه الأصنام أحباء من دون الله عز وجل ومعبودات من دون الله عز وجل، فإنهم لن يغنوا عنهم شيئا ولا ينفعوك لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما قال الله عز وجل: وإذا حشر الناس ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فالله عز وجل يقول: مثل الذين اتخذوا أي جعلوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. والعنكبوت هي هذه الحشرة المعروفة. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وهو العزيز الغالب الذي لا يغلب، القوي الذي لا أقوى منه، وهو سبحانه ذو منع لا ينال بسوء سبحانه، الحكيم في شرعه وأمره وتقديره. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك القرآن أكثر الله عز وجل فيه من الأمثال، وضرب الأمثال وسيلة من وسائل تقريب العلم وتدريبه إلى الأذهان. هذه الأشياء المعنويات يضرب لها مثلا من المحسوسات حتى يعقلها الناس. يقول عمرو بن العاص وهو من دهاة العرب وهو من الأصحاب الكرام، يقول: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1000 فلسفة. وهذا لعظيم عقله رضي الله تعالى عنه. وكذلك يقول غيره من السلف، يقول: ما تمر بي آية لا أعرفها إلا أحزن من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك عندما نمر على آية فيها ضرب مثل نقف عند هذا المثل. ونتأمل فيه ونتدبر ونعلم ما فيه من أسرار وما فيه من حكم حتى نكون من أهل هذه الآية التي قال الله وما يعقلها إلا العالم. ذلك المثل الذي ضربه الله عز وجل في القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وذلك لقوة تأثير القرآن في العقول وتأثيره في القلوب. فإذا كان يؤثر على هذه الحجارة الصماء لو أنزله الله عز وجل عليها فمن باب أولى تأثيره في هذه الحواس القلوب والعقول، وهي أضعف بكثير. خلق الله السماوات والأرض بالحق، يعني بمعنى أن الله عز وجل لم يخلقهما عبثا ولعبا أو لهوا، إنما خلقهما للحق ولأجل الحق ولإقامة العدل ولعبادة الله عز وجل فيهما، كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكذلك قوله سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك قال إن في ذلك لآية لعبرة وموعظة للمؤمنين. ثم أمر الله عز وجل نبيه والأمة تبع له بأوامر عظيمة وأعمال صالحة، قال أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أتل يعني أقرأ، ولكن الأمر بالتلاوة ليس أمرا بمجرد القراءة، إنما القراءة المتضمنة للفهم والمتضمنة للعلم والعمل. ولذلك غالبا ما يأتي الله عز وجل في القرآن مادحا أهل القرآن أنهم يتلون الكتاب، وذلك أنهم يتلونه مع تفهمه ومع ما يقتضيه من علم وعمل، كما في قوله سبحانه إن الذين يتلون كتاب الله، ما قال إن الذين يقرؤون كتاب الله، لماذا؟ لأن التلاوة أبلغ وأغتر معنى من مجرد القراءة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ولذلك من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله قراءة هذا القرآن الذي هو كلام الله الذي هو وحي أوحاه الله عز وجل إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وأقم الصلاة، أي أد الصلاة مقومة كما أمرك الله. لماذا؟ لأن الصلاة كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك جاء في الآثار من لم تنهه الصلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، بمعنى أن الصلاة الذي يؤديها كما يريد الله عز وجل لا شك أنها تؤثر في نفسه، تؤثر في سلوكه، تؤثر في عمله الصالح. ويقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فعندنا الفحشاء وعندنا المنكر، ما الفرق بينهما؟ قالوا أن الفحشاء هي الذنوب التي تتعلق بالفروج، والمنكر هو ما سوى ذلك. ولذلك أن يعني كما قال أهل العلم أن اتباع الشهوات مرتبط ارتباطا وثيقا بتضييع الصلاة، فكل من ضيع الصلاة فإنه يفتح على نفسه باب عظيم من الشهوات. ولذلك يقول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قرن تضيع الصلاة باتباع الشهوات لأنها لازمة لكل من ضيع الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني بمعنى ولذكر الله المشتمل عليه هذه الصلاة أكبر وأعظم من مجرد كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، هكذا قال المحققون من المفسرين. ولذلك في الصلاة خاصة لا بد أن تشتمل على ثلاث أشياء، صلاة وحادة لا بد أن يكون فيها هذه الأشياء. الأمر الأول الإخلاص، لماذا تصلي؟ تصلي لله عز وجل. الأمر الثاني الخشية، أنك تخشى الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث هو ذكر الله تعالى، يعني بمعنى أن الصلاة كلها قائمة من أولها إلى آخرها، كلها قائمة على هذه الهيئات التي تدل على الخضوع، وهذا الذكر الذي يدل على الخشوع. وإذا قالوا الإخلاص يعني المعروف، والخشية تنهى عن المنكر، وذكر الله القرآن يأمره وينهى. ولذلك أن المرء إذا أردت أن الله إذا أردت أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى تقبل الصلاة، أو أن هذه الصلاة أثرت فيك، بمعنى أن الصلاة هذا يعني أوجدت في نفسك هذه الحلاوة، بمعنى خرجت من المسجد أو بعد الصلاة فتجد قلبك مطمئن وصدرك منشرح ونفسك منبسطة، فهذا من أبرز العلامات على أن الله عز وجل تقبل منك وجزاك هذا الجزاء العظيم الذي هو الحلاوة التي يجدها المرء في صلاته. أما إذا وجدت أنك وأنت في الصلاة تريد الخروج منها، ومتى ينتهي الإمام، ومتى يسلم، ومتى كذا وكذا، وقلبك وجسدك في المسجد وقلبك خارج المسجد، فهذه قد تكون صلاة قد أصابك شيء من الدخل. ولذلك أن الإنسان دائما يفلتر قلبه بهذه الصلاة، أخرج من بيتي أريد يعني هذه الحلاوة التي يجدها المرء ويمتد بها يعني في صلاته. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما زال الكلام موصولا بمعاني سورة العنكبوت، ووقفنا عند قول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منكم كيف لا تجادلون. وإنما الجدال إنما هو لإحقاق الحق وإبطال الباطل، فهذا يحتاج الداعي إلى الله سبحانه وتعالى في بعض الحالات، إذا كان هذا الخصم الذي أمامه صاحب علم، أو إنه عنده شيء من الشبهات التي لبست عليه الحق بالباطل، فهنا يحتاج الداعي إلى أن يكشف هذه الشبهات ويمضي هذا الباطل. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، على الوجه الذي فيه بيان الحق الذي عند أهل الإسلام وبيان الباطل الذي وقع فيه أهل الكتاب، لأنهم بعد نبيهم موسى وعيسى قد وقعوا في التحريف ووقعوا في تدينهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى، فيحتاج إلى بيان هذا الحق ورد هذا الباطل. ولا تجادلوا أهل الكتاب أي لا تخاصموه، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. اليهود أهل التوراة والنصارى أهل الإنجيل. إلا بالتي هي أحسن إلا إذا كان الجدال على الوجه الحسن، كما قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا الجدال يصلح لمن كان يريد الحق ويريد أن يعرفه ويعرف الباطل. ولذلك قال الله عز وجل: إلا الذين ظلموا منهم يعني فلا تجادلون، وهؤلاء الظلمة هم الذين يعني عندهم شيء من الكبر وشيء من العناد والشقاء، لأن الجدال معهم لا يتحصل منه فائدة، وإنما شرع الجدال للفائدة. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وهو القرآن، وأنزل إليكم وهو التوراة والإنجيل، وإلهنا وإلهكم واحد أي معبودنا ومعبودكم واحد وهو الله، ونحن له مسلمون أي منقادون معلون له سبحانه. وهذه من يعني من الأصول التي ينبه إليها هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى، أنكم أنتم أهل كتاب، آمنا بكتابكم كما هو إيماننا بكتاب الله عز وجل القرآن الذي يصدق ما في الكتب التي قبلها. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب وهو القرآن، أنزلناه إليك يا نبينا، فالذين آتيناهم الكتاب وهم اليهود والنصارى أعطاهم الله عز وجل التوراة والإنجيل على يد أنبيائهم يؤمنون به، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، يؤمنون بأنه حق من عند الله سبحانه وتعالى. ومن هؤلاء من وقيل فالذين آتيناهم الكتاب إلى أنهم المسلمون المؤمنون الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هؤلاء من يؤمن به أي من أهل مكة، من ينقاد ويصدق بهذا القرآن ويصير مسلما. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، والجحود هو الإنكار، ولا يكون الجحود إلا بعد معرفة وبعد علم. ثم قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب، يعني أنت ما كنت تقرأ قبل القرآن كتابك، وكذلك ولا تخطه بيمينك، يعني ما كنت تكتب. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أبرز أوصافه أنه أمي أحسن، لا يقرأ ولا يكتب، وكونه أميا صفة مدح في حقه، أما في حق غيره فهي صفة ذم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أميا لا يحسن القراءة ولا يحسن الكتابة، بحد ذاتها هذه آية ومعجزة تدل على أنه نبي الله حقا ورسول الله صدقا. وهنا قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه لو كان الأمر كذلك لارتاب المبطلون. ولذلك قال إذا لارتاب المبطلون أي لشك المبطلون من جميع الملل والنعم. فهذه آية تدل على صدقك وتدل على أن ما جئت به حق من عند الله. وهنا إشارة إلى أن الكتابة تكون باليد اليمنى لا تكون باليد اليسرى، ولكن من غلب عليه أن لا يكتب باليد اليمنى فيجوز له أن يكتب باليد اليسرى. ولذلك الصغار نعلمهم ونعودهم على أن يكتبوا باليد اليمنى، وكذلك يشربوا باليد اليمنى، وكذلك يأكلوا باليد اليمنى، وكذلك يناول الشيء باليد اليمنى ويأكل الشيء باليد اليمنى، إلا الأشياء المستقطرة والمستقطحة تفعل باليد الشمال أو اليسار. ثم قال الله عز وجل بل هو آيات بينات، هذا القرآن آيات واضحات الدلالة واضحات المعنى واضحات الألفاظ، لا يوجد أحد يعني لا تطلق الأمة على عدم فهم كتاب الله عز وجل، بل هناك من يفهم كلام الله كما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهذا فيه حث على حفظ القرآن وعلى أن الإنسان يعيه في صدره كما كان الشأن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، وهو منبع ومصدر العلوم، مما يدل على أن العلم إنما هو الحفظ، يحفظ العلم. ولذلك كان علماؤنا من لدى النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا ويحثون على الحفظ، ولذلك يقوم القوم أقرأهم لكتاب الله. وكذلك إذا اضطر الناس إلى دفن الموتى لكثرتهم ويجمع الواحد والاثنين يجمع الاثنين والثلاثة في قبر واحد يقدم في القبر هو أكثرهم أخذا في القرآن. ولذلك ذلك الرجل الذي قيل عنه واعظه لص، تعرفون هذه القصة من وعظه لص؟ يقولون إن هناك عالم من العلماء كان يكتب العلم ويجعل هذه الكراسات وهذه الصحائف في قمطر، والقمطر هو الكيس الذي توضع فيه الحاجيات والأشياء، فهو قد وضع هذه الصحف وهذه التراريح جعلها في هذا القمطر وساق. ولذلك كان العلماء يأخذون ما يحتاجونه من كتب علم حتى يتذكرون وحتى يتدارسون العلم في سفرهم. فجاءه قاطع طريق لص، فبحث عن ذهب، بحث عن فضة، بحث عن شيء ثمين، ما وجد إلا هذه الصحائف في هذا القبر. قال ما هذا؟ قال هذا علم. قال هذا علم. قال سبحان الله، علمك في مكان وأنت في مكان، العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمط. ولذلك يقولون واعظه هذا العالم واعظه لص، فلما استدرك وجد أن كلام هذا اللص عين الصراحة. ولذلك يقول أهل العلم، العلم الذي لا يدخل معك في الخلاء فليس بعلم، يعني بمعنى ما حفظته في ذاكرتك وما وعاه صدرك هذا هو العلم. وإلا فإن الناس يكتبون في قراءة الكتب وفي استخراج المعلومات، خاصة في الزمن هذا أقل ما يمكن بضغطة زر يصدر له، تصدر له الفتاوى وتصدر له المسائل ونحو ذلك ما يريده فيما يعني يسمى في النت والتطبيق ذاته جوجل ونحوه. وإلا فإن العلم إنما يتحصل كما حصله الأولون من الحفظ والعناية. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من رب، يريدون آيات معجزات يشاهدونها. هذا الأمر ليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما لله. ولذلك قال قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، بين النذار واضح النذار ليس لي هذا الأمر. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ولذلك من لم يكفيه القرآن فلا كافي له، لأن الله عز وجل ذكر فيه من المواعظ ومن الزواجر ومن الأحكام ومن الآداب ومن القصص والأخبار ما يحتاجه الناس في حياتهم الدينية وكذلك في حياتهم الدنيوية. ولهذا القرآن جمع أصول العلوم الدينية وأصول العلوم الدنيوية. قال أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذا القرآن رحمة وكذلك ذكرى، أي موعظة للمؤمنين لأنهم هم الذين ينتفعون به. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا على صدقي وعلى إثبات هذه الرسالة، سبحانه يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل بالشرك وكفروا بالله هم أولئك هم الخاسرون الذين لا أكثر منهم. وهؤلاء الكفار يستعجلونك بالعذاب، يريدون أن ينزل الله عز وجل عليهم العذاب، يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل هذا السؤال منهم وهذا الاستعجال حقيقة أم على وجه السخرية أو الاستبعاد؟ التهكم والسخرية والاستبعاد، لأنهم لا يؤمنون بيوم القيامة بالبعث، ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى كتبه الله عز وجل عليهم وعلى غيرهم لجاءهم العذاب. لأن الله عز وجل منع عنهم العذاب، لماذا لم يستأصلهم وينزل عليهم عذابا يغشاهم جميعا؟ نعم، بعد لوجود النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، من أجل عين تكرم مدينة من أجل عين تكرم مدينة، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وليأتينهم بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون، يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة من كل جانب بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب أي يغطيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون هذا جزاؤكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الآيات وبهذا المعاني، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصفنا العمل بما نعلم وجد من ذلك. من يعرف عدد سور القرآن؟ من يعرف عدد سور القرآن؟ أيوه 14 سورة ومئة، وهي مقسمة إلى سور مكية وسور مدنية. والسور المكية ضابطها هو كل قرآن نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو نزل بغير مكة. والسور المدنية ضابطها ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ولو نزل بغير المدينة. والقرآن المكي له مميزات وخصائص، والقرآن المدني له مميزات وخصائص كثيرة، ولكنها غير منفردة إلا أنه حكم أغلبي كما يقول أهل العلم. فنريد شيئا مما يميز القرآن المكي، من يعرف؟ أكثر من 80 سورة كلها من القرآن المدني، وما بقي من القرآن المدني قصر الآيات. أغلى ما يميز القرآن المكي قصر الآيات، ولذلك أكثر سور المفصل من سورة قاف إلى الناس أكثره من السور المكية. أما السور المدنية فطول آيات، يعني غالبا تكون آيات طويلة. كذلك ما يتعلق بالحديث أو بالكلام في هذه الآيات، أكثر سور القرآن المكي يتكلم عن التوحيد والعقيدة وذكر الجنة والنار، ويكثر من الإلهيات، ويكثر من السمعيات، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، مآل الكافرين ومآل المؤمنين، وكذلك يقرر يعني عقيدة البعث والنشور، لأن المشركين الذين بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينكرون البعث والنشور، ولذلك أكثر من تقرير هذه العقيدة العظيمة. أما السور المدنية فإنها بالغالب تتكلم عن الأحكام، لأن أكثر أحكام الإسلام جاءت بعد الهجرة. لم يأمر الله عز وجل بعبادة عملية غير الصلاة في مكة، بل كل ما أمر به المؤمنون من أحكام تتعلق بسائر عباداتهم، وتتعلق بمعاملاتهم، وتتعلق بالشؤون الأسرية من زواج وطلاق وعدة وغير ذلك، كلها في زمن المدني، ولذلك جاءت الآيات المدنية تتكلم عن الأحكام، كذلك تتكلم عن الجهاد في سبيل الله وأحوال المجاهدين ومعاد المجاهدين، لأن الجهاد ما شرع إلا في المدينة. كذلك تتكلم عن النفاق، نعوذ بالله منه ومن أهله، لأن النفاق ما برز وما ظهر إلا في المدينة من قبائل الأوس والخزرج وغيرهم. أما المهاجرون فلا يوجد فيهم منافق أبدا، لأنهم ما خرجوا من مكة بلدهم وأرضهم وتركوا أموالهم إلا لله سبحانه وتعالى، ولهذا صاروا أفضل من غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجملة. والنفاق إنما ظهر في المدينة، وذلك لأنهم خافوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين، لأن الناس نصروا من مهاجرين وأنصار، ولذلك أخفوا الإيمان وأخفوا الكفر. هذا غالب ما يميز القرآن المكي والقرآن المدني، وأنت في رمضان عندما تقرأ هذه الآيات تقرأ مثلا في سورة البقرة في موضوعاتها طول آياتها موضوعات السورة، لأنها من القرآن المدني، وتقرأ سورة آل عمران كذلك، تقرأ سورة النساء كذلك، المائدة كذلك، ولكن لما تقرأ في سورة الأنعام تجد أن الموضوعات قد اختلفت، وفيها ما فيها من إبراز التوحيد وتقرير والرد على أعداء الجاهلية، فهي من القرآن المكي. وهذا هو معرفة هذا الشيء من التمييز بين القرآن المكي والقرآن المدني، يعين على فهم الآيات ويعين على فهم السور. وعندما تأتي إلى سورة الأعراف تجد فيها القصص، يقص الله عز وجل قصة أبينا آدم، ثم بعد ذلك يذكر قصص الأنبياء نوح، وبعده هود، وبعده صالح، وبعده شعيب، وبعده لوط، وبعده لوط ثم شعيب، ثم يسهب في قصة موسى عليه السلام. وكذلك حتى الأحداث التي حدثت بعد إتلاف فرعون من بني إسرائيل يقصها الله عز وجل في هذه السورة. فالقصص والأخبار كذلك من مميزات القرآن المدني. ثم نجد سورة الأنفال تتكلم عن غزوة بدر وعن الجهاد في سبيل الله، فهي قرآن مدني. ثم نأتي إلى سورة التوبة تجد أن الله عز وجل فضح فيها أهل النفاق، فهي سورة مدنية. وهكذا في جميع سور القرآن تجد ذلك جليا واضحا بحمد الله. نقرأ في معاني سورة العنكبوت، وسورة العنكبوت من القرآن المكي الذي نزل قبل الهجرة. يقول الله عز وجل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي، نداء لعباد الله عز وجل، أضافهم لنفسه إضافة تشريف وتكريم، وهذه العبودية إنما هي عبودية خاصة. أما العبودية العامة فيدخل فيها المؤمن والكافر والبر والفاسق، أما هذه العبودية فهي عبودية خاصة لأهل كرامة الله ولأهل طاعة. يناديهم الله عز وجل بأشرف الأسماء وأشرف الألقاب: يا عبادي الذين آمنوا، صدقوا ما جاء بما جاء به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إن أرضي واسعة للعباد فإياي فاعبدوني، أي أفردوني بالعباد. وهذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ضيق عليه بمكة هو وأصحابه ممن آمن معه، أمر الله عز وجل أن يأمر أصحابه أن يهاجروا، والمسلمون قد هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، والهجرة الثانية إلى المدينة. ولذلك يقول أهل العلم أن الهجرة هي ترك بلاد الخوف إلى بلاد الأمن، وترك بلاد الكفر والشرك إلى بلاد التوحيد والإيمان. ولذلك كانت أرض الحبشة أرض أمن، كان فيها ملك اسمه أصحم يلقب بالنجاشي، كان لا يقبل عنده أحد، فهاجر إليه المسلمون وبقوا عنده إلى أن جاء آخرهم في وقت غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة. مكثوا هذه المدة إلى أن جاءوا كلهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووافقوه في المدينة. أما الهجرة التي هي من بلاد الشرك إلى بلاد الإيمان هي ما فعله المسلمون مع نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجروا إلى المدينة، لأنها دار إيمان ودار توحيد. فحصل من بعض المؤمنين يعني تردد الهجرة، كيف نترك أموالنا ونترك جورنا ونترك أهلنا ونذهب إلى دار لا مال لنا فيها ولا دار؟ فطمأنهم الله عز وجل وقال: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت يأتي ليس لي مكان معين، إنما يأتي الإنسان في المكان الذي أراده الله عز وجل ثم إنا ترجعون. ولذلك يقول أهل العلم خوفهم بالموت، بمعنى أن الموت آتي سواء بقيتم في هذا البلد الذي هو بلدكم أو في البلد الذي هاجرتم إليه. ثم قالوا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين العلم والعمل، لنبوئنهم أي لننزلنهم من الجنة غرفا يعني غرفا عادية الجنة تجري من تحتها الأنهار خالدون فيها نعم أجر العاملين. يمدح الله عز وجل هذا الثواب الذي لقيه أهل الجنة. من هؤلاء العاملون؟ قال: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قالوا من تمام توكلهم أنهم يعتقدون الاعتقاد الجازم بأن الأرزاق بيد الله عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا المعنى العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو توكلون على الله لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو في مصر وتروح في طالب. ولذلك هذه الطيور التي نراها لا تحمل الرزق معها، إنما هي تذهب في آخر النهار إلى أوكاليا أو إلى عشاشها ولا تحمل شيء، إنما هو الذي أكلته من هذا الطيران وقعت على طعام في الأرض أو على شجر أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك تبر بطنها ثم تذهب إلى عشها وتنام. وكذلك في اليوم التالي تفعل ما فعلته يعني في اليوم الذي قتل. فالله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو أنكم توكلون أو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو في مرصا وتروح بطعم. وهنا قال: وكأي يعني كثيرا من دابة، أي دابة تدق على وجه الأرض، من إنسان من حيوان من حشرات من طيور، كل هذه التي تدق لا تحمل رزقها، يعني كثير منها لا تحمل الرزق، الله يرزقها وإياكم يعني ويرزقكم، وهو السميع للأقوال العليم للأحوال سبحانه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، فأنى يؤفكون يعني فكيف يصرفون عن الإيمان وعن التوحيد وهم يعتقدون أن الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر هو الله. ثم قال: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، يعني الله عز وجل هو الذي يوسع الرزق وهو الذي يضيق الرزق، لحكمة يعلمها ولا تعلمها، قد نعلم بعضها، وذلك أن الناس بهذا المعنى الذي أراد الله وخلق الله يحتاج بعضهم إلى بعض، فالغني في حاجة الفقير والفقير في حاجة الغني. إن الله بكل شيء عليم، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد ما فيها ليقولن الله، بمعنى أنهم لا ينكرون ربوبية الله عز وجل على خلقه، إنما ينكرون الإلهية. وهنا الله عز وجل يدلل على ربوبيته على إلهية، بمعنى الذي يخلق هذه الأشياء والذي يفعل هذه الأشياء هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، فكيف تشركون به؟ قل الحمد لله جميع المحامد والأوصاف العظيمة والكمالات لله عز وجل، بل أكثرهم لا يعقلون عن نفس عقلهم، وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، هذه الحياة الدنيا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، والحياة الدنيا ما سميت حياة الدنيا إلا لدناءتها أو لدنوها من الزوال، فهي دانية فانية إلا له، يعني متمتع بها، يعني الحياة تتمتع بها أيها الإنسان ثم تغادرك أو تغادرها، ولعب أي عقل. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان مبالغة في الحياة، يعني بمعنى أن الدار الأخروية هي الحياة الكاملة الباقية التي لا تنقطع ولا تمل لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في السفن دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون، هذا حال بمعنى في حال الشدة يخلصون الدعاء لله عز وجل، لأنهم يعبدون الله ويدعون الله ويدعون معه غيره ويعبدون معه غيره. فإذا أصيبوا في شدة أخلصوا الدعاء لله عز وجل وتركوا هذه الآلهة التي يعبدون، وهذا من أكبر الأدلة على بطلان شركهم، يعني بمعنى لو كانت هذه الأصنام وهذه الأوثان فيها خير لنفعتها. إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون، بمعنى هذه الآية تهديد لهم ووعيد، بمعنى ليس الله عز وجل يأمرهم بالكفر، كأنه يقول ابقوا على كفركم فإن الله عز وجل يجازيكم عليه. ثم قال ذكرهم بنعمة عظيمة، قال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، وهو مكة حرم آمن، ويتخطف الناس من حوله، العرب كلها يسبي بعضها بعضا، ولا يأمنون فيها ولا يأمنون على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على أراضيهم إلا أهلها، فهم أهل الله، فهم أهل الله، فهم الآمنون. ولذلك إذا قيل أن فلانا من أهل مكة فإنهم لا يتعرضون له ولا يؤذونه. أفبالباطل يؤمنون، يعني بالشرك، وبنعمة الله يكفرون، وهو التوحيد والإيمان، وهو أجل نعمة وأعظم نعمة، فهذا من باب تعجب حالهم. ثم قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، بمعنى الذي افترى على الله الكذب هو المشرك، والذي ادعى لله عز وجل الولد، أو كذب بالحق، كذب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو كذب بالقرآن لما جاء. أليس في جهنم مثوى للكافرين، يعني مقام الله، وهذا الاستفهام بمعنى التقرير، يقرر الله عز وجل أن هذه النار وهي جهنم مقام دائم للكافرين. ثم نور الله عز وجل وأثنى على الذين جاهدوا، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وهذا من أعظم الجهاد، وهو جهاد النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، جاهدوا في الله يعني وفروا أنفسهم على طاعة الله وبذلوا الجهد على أن يستقيموا، فجزاؤهم أن الله عز وجل يهديهم سبل الجنة، لنهدينهم سبلنا سبل الجنة أو سبل الخير عموما. وإن الله لمع المحسنين، وهذه معية لتأييد ونصر ورحمة بهم سبحانه، يرحم المحسنين من عباده، والمحسنون هم الذين أتقنوا عبادة الله. ولذلك لما يعرف العلماء الإحسان قالوا هو إتقان العبادة أو القيام بها على ما أراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى، أحسنوا في أعمالهم وأقوالهم وراقبوا الله عز وجل فيها لهم الحسنى، وهي الجنة التي لا أحسن فيها. وكذلك الزيادة رؤية ربهم سبحانه وتعالى. وإن الله لمع المحسنين. وجاء في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو تمام المراقبة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. Thank you.